بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله. من هو يا أخي مجدي؟ أين الأخ مجدي؟ نعم، من هو؟ بن عبد المؤمن، هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، هذا عكس محمد بن عبد الله أبو عبد الله. من هو؟ من يعرف من هو؟ أنا أيضا على الظن هو محمد بن عبد الله بن الحكم، ولم توجد له ترجمة. محمد بن عبد الله بن الحكم تقدم لم توجد له ترجمة. قال أن محمد بن معاوية القرشي. من هو؟ أي بن الأحمر، أحسن. محمد بن معاوية القرشي هو الأموي القرطبي المرواني ابن الأحمر، مسند أو محدث الأندلس ومسندها، ثقة. قال أخبرهم، قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، هذا له ترجمة في تاريخ بغداد وتاريخ الإسلام وغيرهما، وهو إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان. إسحاق ابن إبراهيم ابن أبي حسان أبو يعقوب الأنماطي البغدادي، أبو يعقوب الأنماطي البغدادي. قال الدارقطني ثقة، قال الدارقطني ثقة. قال: حدثنا هشام ابن عمار وهو السلمي الدمشقي صدوق. قال: حدثنا عبد الحميد وهو ابن حبيب ابن أبي العشرين الدمشقي كاتب الأوزاعي صدوق. قال: حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو ثقة الإمام المشهور. قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح وهو القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه إمام. قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال، فقر يعني أصابه برد، فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ قال: هكذا رواه عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء عن ابن عباس مثله سواء. وعبد الرزاق أثبت من عبد الحميد، وزاد عبد الرزاق قال: عطاء بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اغتسل وترك موضع الجراح. يقول في الحاشية المحقق: إسناده ضعيف وهو حديث حسن. ووجه الضعف هذا ما ذكره المصنف، أن الرواية المحفوظة أن هناك واسطة بين الأوزاعي وبين عطاء، فإن الأوزاعي لم يسمعه من عطاء كما رواه عبد الرزاق وغيره هكذا مبينا. وقال هنا، قال: نعم، لكن ثبت السماع عندنا كما عند المصنف من حديث عبد الحميد، وإن كان عبد الحميد أخطأ في ذلك كما قال الحافظ. قال: فقد تابعه عليه بشر بن بكر التنيسي صاحب الأوزاعي الثقة، أخرجه الحاكم من طريقه. قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثنا عطاء ابن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس، لكن هذه المتابعة لا تنفع لأنها بسند ضعيف، فقد أخرجها الإمام الحاكم من طريق سعيد بن عثمان التنوخي عن بشر بن بكر، وسعيد بن عثمان التنوخي ضعيف فلم تصح، يعني هذه المتابعة بالتصريح بالسماع بسند ضعيف فلا يفرح بها. وقال: وتابع الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح الأوزاعي إلى آخره، ووليد ضعيف، فالذي يظهر من الحديث ضعيف. ثم متابعة الوليد ليس فيها موضع الشاهد، ليس فيها شفاء العي السؤال، فالذي يظهر أن هذه الفقرة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من طريق الأوزاعي في هناك واسطة مبهم. وأما متابعة الوليد فليس فيها موضع الشاهد وهو شفاء العي السؤال، ليس موجودا في هذه المتابعة، والله أعلم. طيب. قال: وأنشدت لبعض المتقدمين. إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتسما ملتمسا فاسأل، فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأول. وقال الفرزدق على العادة في الترجمة لمن يمر من الأدباء والعلماء، فنجعلها فوائد تيمر بنا بعض الأعلام ولو كانوا من الشعراء حينما نأخذ شيء من ترجمته. الفرزدق أبو فراس همام بن غالب التميمي البصري، له ترجمة في السير وفي وفيات الأعيان، أما في السير فاختصر الترجمة، وأما في وفيات الأعيان فقد طول فيها وذكر فوائد المسائل. كان أبوه غالب من جلة قومه وسرواتهم، وأما أمه فهي ليلى بنت حابس أخت الأقرع ابن حابس. قال الذهبي شاعر عصره نظمه في الذروة. قال كان أشعر أهل زمانه مع جرير والأخطل النصراني، كان أشعر أهل زمانه مع جرير والأخطل النصراني. وفي وفيات العيان ذكر أن أهل المعرفة بالشعر اختلفوا في الفرزدق وجرير والمفاضلة بينهما، والأكثرون على أن جريرا أشعر منه، على أكثر من أهل المعرفة بالشعر على أن جرير أشعر من الفرزدق، وكانت بينهم يعني خطوب ويعني شيء كثير من الهجاء. كان وجهه كالفرزدق وهي الطلمة الكبيرة وهو الرغيف الضخم، قيل له الفرزدق لأجل هذا. مات في سنة 20 و100. وقال الفرزدق ألا أخبروني أيها الناس، إنما سألت ومن يسأل عن العلم يعلم، سؤالي سؤال امرئ لم يعقل العلم صدره، ومسائل الواعي الحديث كالعمي. ومن يسأل عن العلم يعلم الظاهر الأولى، وهناك العمي. وقال أمية بن أبي صلت لا يذهبن بك التفريط منتظرا طول الأنات، ولا يطمح بك العجل، فقد يزيد السؤال المرأة تجربة ويستريح إلى الأخبار من يسل. وقال سابق وهو تقدم سابق البربري وليس ذو العلم التقى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر، فاستخبر الناس عما أنت جاهله، فقد يجلي العمى الخبر. وله أيضا وقد يقتل الجهل السؤال، ويشتفي إذا عاين الأمر المهم المعاين. وفي البحث قدما والسؤال لذي العمى شفاء، وأشفى منه ما تعاين. وقال المصنف أيضا رحمه الله أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ، الأول مشهور بن جبرون والثاني عالم الأندلس، قال حدثنا أحمد بن زهير وهو النسائي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة تبوذكي المنقري ثقة ثبت، قال حدثنا أبو هلال وهو الراسبي محمد بن سليم، الراجح أنه ضعيف. قال عن قتادة وهو السدوسي بن دعامة الإمام الحافظ أحفظ التابعين، قالوا في قتادة بأنه أحفظ التابعين، ليس له نظير في الحفظ في التابعين، كان آية رحمه الله في الحفظ قتادة بن دعامة. عن عبد الله بن بريدة وهو أبو سهل المروزي ثقة، أن معاوية بن أبي سفيان دعا دغفلا النسابة فسأله عن العربية، وسأله عن أنساب الناس، وسأله عن النجوم، فإذا رجل عالم فقال يا دغفل من أين حفظت هذا؟ قال حفظت هذا بقلب عقول ولسان سؤول، وذكر تمام الخبر. أما دغفل فهو ابن حنظلة بن زيد السدوسي الذهلي الشيباني، مختلف في صحبته، والراجح أنها لم تثبت، هذا يعني موجود في ترجمته، هو من رجال التقريب. والحاصل أنه مستور مجهول الحال، دغفل مجهول الحال، وهذا مما لم يذكره المحقق، ذكر الاختلاف في صحبته ولم يذكر درجته، ما هي درجته؟ هو مستور مجهول الحال. طيب نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.